مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. الفنانة سهير البابلي، بنرحب بك بداية في البرنامج. مساء الخير. لو عدنا للبداية وافتكرنا فترة الطفولة، نقول ما تركته من أثر عليك شخصيا وفنيا؟ طفولتي الحقيقة ابتدت طفلة بريئة تماما، زي أي طفلة مصرية حلوة، بتضحك بتجري بتلعب. كان في جناين كتير قوي في الهرم زمان، وفي حب كتير قوي، اتربيت على الحب، الأخلاق الحميدة، أخلاق الدينية في البيت قوي. طلعت لقيت الجيران وجيران الجيران وولادهم، بلعبنا صبيان وبنات في قلب الشارع بالبلي وبالكرة وبالعجل. طفولة حلوة زي أي طفولة شرقية في العالم العربي. من طفولتي كنت أحب أضحك، أحب أمثل، أحب ألعب، أحب أنا أكون ظاهرة في وسط الـ بطبيعتي كنت فيها النرجسية شوية، بس مش النرجسية الأوفر اللي زيادة عن حدها، دي بتقلب لضدها. لكن يعني بدأت فعلا حبك للكوميديا من الطفولة. أنا كنت عيلة البابلية مشهورة أن دمهم خفيف جدا، يعني أنا ما جيش واحد على مية من عمامي أو أبويا الله يرحمه المربي الفاضل الأستاذ حلمي البابلي دمه خفيف بالصليقة بنكته باللغة العربية، حتى كان بينكت، بس كان رهيب وعظيم. وأمي الله يرحمها برضو كان دمها خفيف بالفطرة، لأنها كانت أمية تماما، ووالدي علمها انها تكتب اسمها عشان تمضي الكمبيالات والشيكات عشان الاراضي والحاجة دي، ففعلا علمها تكتب وتقرأ يدوبك عشان تخلص حاجتها. فكانت بالفترة دمها خفيف جدا، لماحة جدا، ذكية جدا. طب لو تركنا فترة الطفولة وتوقفنا عند فترة الدراسة، الحقيقة انا كنت في معهد الموسيقى العالي للمدرسات اللي كانت بتقوده او المديرة بتاعته مدام اول دكتور شيفرز، اللي هي كانت واحده ست دكتوراه كانت انجليزيه، وكان في مدام بوسينه ومدام راتبه الحفني واحمد الحفناوي، احمد عبيد، الاستاذ احمد فؤاد حسن، كل دول اساتذتي في معهد الموسيقى العالي. قعدت سنتين ثلاثه و التحقت بمعهد التمثيل، كان في جاردن سيتي أيام الأستاذ العظيم المربي الفاضل برضو الأستاذ ممدوح أباظة. وكان من أهم زملائك في فترة الدراسة؟ الحقيقة أنا ما كانش لي أصدقاء في يعني في دلوقتي المشهورين على فترتي أنا، سهير الباروني، سلوى محمود، يعني كتير بس مش فاكرهم. يعني نفتكر دولت لانهم سهير الباروني فضلت بالنسبة لي يجي 10 سنين وياي، فدي اللي فاكراه لاني كان يعجبني قوي تمثيلها ودمها الخفيف برضو، وانا كان فيا العفرطة ديت والتقليب، فكنا عاملين شلة حلوة قوي في المدرسة. انا كل وقتي في معهد التمثيل كنت انزل العب كورة تحت مع الطلبة بتوع الظهر الصبح، كانوا يطلعوني بالقوة فعلا. يعني درست الاثنين في وقت واحد، ما كنت داخليه، فكنت صغيره جدا. معنى انك كنت بتلعبي الكره انك ليك اهتمامات رياضيه؟ لاني ابويا واخويا كانوا زملكاوي، بس انا كنت اهلاوي، معلش بقى نص كده ونص كده، اسفه يعني لا زملكاوي ولا اهلاوي خالص، انا اتنين. الفنانه سهير البابلي، حضرتك عملتي في مجالات مختلفه سواء اذاعه، تلفزيون، مسرح او سينما، ولابد طبعا اننا نقف عند كل مجال من هذه المجالات، لكن اسالك اولا عن العمل اللي تقدري تقولي انه عمل قدمني للجمهور. عمل قدمني للجمهور البسيط المثقف القاعده المتعلمه او بيقولوا عليها المثقفه، سنه 60، مش عمل واحد، 3 اعمال ورا بعض، بيت من زجاج لجان كوكتو، أنكل فانيا لغارسيا لوركا، بيت برناردا ألبا. الثلاثة دول قدموني للجمهور في صورة جيدة جدا، صورة عالية جدا من الفن. اتعرفت ما هي هذه الفتاة الصغيرة اللي اسمها سهير البابلي في ذاك الحين. لكن بعد كده قدمت على قاعدة عريضة جدا من الجماهير اللي

وأستاذ تدريس فن التمثيل. وعن فنانات المسرح ماذا تقول سهير البابلي عن سناء جميل؟ أصل الواحد هيقول إيه عن سيدة عظيمة زي سناء جميل؟ خاضت تجارب رهيبة وكونت نفسها بنفسها ومشيت وكفحت وعفرت وعانت وفرحت وقدمت العديد والعديد وأدوار مختلفة تماما ومتباعدة عن بعض بصورة رهيبة. سيدة عظيمة في الفن بكل معنى هذه الكلمة حقيقي، من حاجة مشرفة لمصر. شويكار، الفاكهة الحلوة اللي عمرها ما هتذبل في حياتها أبدا، بالعكس كل 5 سنين بتبقى جديدة خالص. سميحة أيوب، الفنانة العظيمة السيدة سميحة أيوب دي ست مخضرمة في المسرح، ست لها قدم ثابت على خشبة المسرح. يتهيألي المسرح من غير سميحة أيوب وسناء جميل لا يمكن يتنفس أبدا، حتى تلاقيه المسرح ميت دلوقتي عشان هما مش موجودين. فأنا أقول إيه عن سميحة أيوب؟ سيدة الصوت العظيم، سيدة الأداء الراقي جدا، المتعاونة تماما مع زملائها.